ولما كانت الليلة الثالثة والخمسون بعد المئة السابعة من ليالي ألف ليلة، اتخذ شهريار المجلس المعتاد، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فألقت على الملك السلام بصوت ساحر الأنغام، وطلب منها شهريار أن تستأنف الحكاية وتكمل الرواية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن البحارة أمسكوا ياسمين وقيدوها وإلى قاع السفينة أنزلوها، وكان العبيد وبينهم كريم راقدين مقيدين، فلما دخلت عليهم ياسمين لم يلتفت إليها هؤلاء المساكين. اجلس هنا بعيدا عن هذه الصفوف، وحذاري أن تتحرك أو تطوف. واخرجي الآن جميع ما معك من مال. مال؟ ليس معي مال. سأفتشك في الحال. الله الله، ما هذه القلادة؟ إنها تعويذة منذ الولادة. إن أهلك دللوك حتى أفسدوك. أرجوك أعدها إلي، إنها عزيزة علي. دعها، اعتبرها هدية، سأعطيك لقمة طرية. هاتها، لا يهمني الطعام. يا سلام، إذا دعها معي بضعة أيام حتى إذا سئمتها أعدتها. لا أستطيع، ردها الآن، إنها تخص أعز إنسان. هون عليك، إنما أريد أن أتسلى بها قليلا، فلا تكن يا أخي ثقيلا. سأعيدها والله إليك وأضعها بين يديك، والآن نام في أمان. كريم كريم، هل أنت نائم أم في الأحلام هائم؟ نائم، ما دمت أصدق في المحبة لن يواتيني المنام. والله يا ياسمين ما رقدت عيون المستهام. عجيب، هذا صوت كريم، رباه، أصاحية أنا أم عارتني الأحلام أم أذهبت عقلي الآلام؟ بدت أتخيل ما لا يتصور في الوجود، أم كريم معي موجود؟ يا حبيبي كريم، أين أنت الآن؟ وماذا فعل بك الزمان؟ وماذا في وسعي أن أفعل سعفان؟ أنا لا أختلف عن أي إنسان. كيف تقول يا سيدنا هذا الكلام وأنت قاضي الأنام؟ أنت مطالب شرعا برفع الظلم عن العباد وإنصاف أهل البلاد، وشمدوان ووزيره مقصود تجاوزا كل الحدود. عارف عارف، سأدعو الله أن يهديه إلى ما فيه الخير وعدم ظلم الغير. لا لا يا سيدي قاضي القضاء، إن دورك في الحياة لا يقتصر على الصلاة ورفع الدعاء إلى السماء. واجبك أن تذهب إلى شمدوان وتقابله في الديوان، وتحدثه عن متاعب الأهالي والتي بها لا يبالي. سألتمس مقابلته اليوم وأحدثه عن آلام القوم. كيف أواجه شمدوان وقد سبق أن رشاني واشتراني؟ لكن لابد أن أذهب إليه حتى لا تحرجني الناس وتجرح مني الإحساس. ما قاضي القضاة يا مولاي. ميمون ماذا يريد؟ لم أره من زمن بعيد. أدخلوا. سمعا وطاعة يا مولاي. سعدت صباحا يا مولاي. سعدت صباحا يا قاضي القضاة. مولاي إن هل أنت خائف من هاتين الكلبتين؟ إنهما مربوطتان. كفى كفى الآن، وإلا ناديت سرحان. أرأيت كيف هدأت الكلبتان؟ تكلم الآن يا مولاي. أنا جئت أنقل إليك شكاوى الناس في صدق وإحساس. شكاوى الناس؟ شكاوى الناس؟ مما يشكون؟ إنهم يضجون، فالوزير مقصود يشدد النكير على الجماهير، ويفتش كل ليلة مكان، ويقبض على أي إنسان، ثم يلقيه في السجون دون سبب معلوم، والغالب أنه مظلوم. هذا عمله الذي يؤديه، فما دخلي أنا فيه؟ أنت يا مولاي خليفة الله في الأرض. وبالفرد أنا لا أمنع وزيري عن اقتحام الأبواب، لا شك لديه أسباب. ثم ما دخلك أنت في شكاوى الناس؟ هل وكلوك أم مثلي أكلوك؟ يا ملعون، تعيرني الآن برشوتي. إنها فعلا غلطتي، لكني سأكفر عنها وأتوب، وإلى الله أؤول. لماذا سكت يا قاضي القضاء؟ لا شيء يا مولاي، غير أني تصورت أنك لا تزال ترى لسماع كلامي أهمية. طبعا أنت حسن النية، ولكن نصيحتي إليك ألا تتدخل فيما لا يعني، حتى لا تسمع ما لا يرضيك. مولاي إن لا لا، ليس لدي وقت للسماع، لدي اجتماع. أخرج الآن من غير مطرود، واشغل نفسك بالسجود. ألا تهدؤون وعن الكلام تكفون؟ إنه كريم الذي لا يكف عن الأشعار لا في الليل ولا في النهار. يا كريم يا كريم، إنها الأشعار التي جلبت لك النحس. على العكس، إن الشعر يسليني وعن حزني يعزيني. الله، تعال هنا عن قرب أرجوك. أنا ذا جئت. ما هذه القلادة التي في يديك؟ أرنيها. هل تريد أن تشتريها؟ لا يوجد في جيبك دينار يا ستار. أتوسل إليك، قربها لأراها. تراها ولا تلمسها حتى لا تنجسها. انظر، هي بنفسها قلادتي منذ ولادتي. قل لي بالله، كيف وصلت إليك ووقعت بين يديك؟ قلادتك؟ لا شك أن عقلك ذهب عندما رأيت الذهب. إنها قلادتي منذ ولادتي. هل تريد أن أقدم الدليل؟ أطبق عليها يديك حتى تمنع عنها النور، ستضيء هي في المكان بفص كهرمان. صحيح والله، إنها تضيء في الظلام. هل صدقت الكلام؟ ردها الآن إلي، لأنها عزيزة علي، وإلا أبلغت الربان عندما يمر فيقع لك ما لا يسر. لا داعي لهذا الكلام يا كريم، أنت طيب وحليم. قم معي الآن. إلى أي مكان؟ قم يا أخي الآن. هل قابلت شمدوان؟ أنا قادم من الديوان، وقد نالني من الهوان ما لم أكن أتصوره في يوم من الأيام. ماذا جرى يا ترى؟ إنه أخس أهل الورى. كلمته في رقة وإحساس عن متاعب الناس، فإذا به يسخر مني ولا يراعي مركزي أو سني، ويؤكد أن وزيره مقصود لم يتجاوز الحدود. ثم ماذا؟ ثم طرداني دون حياء وقبل أن أشرب كوب ماء، ولكنها غلطتي. غلطتك؟ أجل، لن أحدثك عنها الآن يا سعفان، لكنني أقسمت عند خروجي من الديوان أن أؤدب هذا الحيوان. الحمد لله الذي بنوره هداك فلم يكن باقيا سواك. إن كل المخلصين في البلاد أصبحوا منه يضجون ولحكمه يكرهون، بل إنهم يجتمعون ليبحثوا عن وسيلة أو حيلة للخلاص من إجرامه وآثامه. وهناك في البحار قام كريم وسار مع البحار، فاجتاز القاع ثم اتجه إلى ناحية اليمين حيث تجلس ياسمين، ولم يتعرف كريم عليها لأنه لم يكن يتصور وجودها في هذا المكان، كما أنها كانت ترتدي ثياب الفتيان. أما هي فما أن وقعت عيناها عليه. مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الليلة 53 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، كتبها عباس الأسواني ويخرجها محمد محمود شعبان.